السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن دية منافع الأعضاء. المنافع جمع منفعة، وهي اسم مصدر من النفع بمعنى الفائدة، ومنافع الأعضاء هي فوائدها، فمنفعة العين البصر، ومنفعة الأذن السمع، ومنفعة الرجل المشي، وهكذا. والحواس الخمس منافع أعضاء تجب بفقد كل واحد منها دية، ففي ذهاب السمع الدية كاملة، وفي ذهاب البصر الدية كاملة، وفي ذهاب الشم الدية، وفي ذهاب الذوق الدية. روى أبو المهلب عم أبي قلابة أن رجلا رمى رجلا بحجر على رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، يعني أربع منافع. فقضى فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربع ديات والرجل حي، يعني عمر أعطى هذا الرجل وهو حي أربع ديات: دية لسمعه، ودية لعقله، ودية للسانه، ودية لنكاحه. روى هذا الأثر عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وحسن الألباني إسناده في كتابه إرواء الغليل. واختار الموفق وغيره من الحنابلة أنه لا تجب بذهاب الذوق دية كاملة قياسا على لسان الأخرس، فإنه لا يجب به الدية كاملة. وقد نص فيه أحمد على أن الواجب فيه ثلث الدية، يعني في لسان الأخرس. ولو وجب في الذوق الدية كاملة لوجبت في ذهابه مع ذهاب لسان الأخرس بطريق الأقوى. قال في المغني: لا دية في منفعة الذوق، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماع على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده، لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته لا تكمل في منفعته دونه كسائر الأعضاء. ولو ضرب شخص شخصا فذهب عقله وجبت له الدية كاملة، لأن العقل أعظم الحواس نفعا وأعلاها قدرا. وقد روى البيهقي بسند ضعيف أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم عندما بعثه إلى اليمن: وفي العقل الدية. وروي نحوه عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: وإن نقص عقل المضروب بسبب الجناية نقصا معلوما وجبت فيه من الدية بقدر ذلك النقص يقدره أهل الخبرة، ولو جنى عليه فأصابه شلل أذهب مشيه أو أذهب بطشه بيده وجب بذلك الدية، لأنها منافع مقصودة لليد وللرجل فوجبت فيها الدية كاملة. ولو جنى على صلبه فذهب جماعه ففي ذلك الدية، لما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الصلب الدية. رواه مالك والنسائي. وعن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن في الصلب الدية. رواه البيهقي بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل. ولو جنى على صلبه فذهب مشيه وجماعه وجب بذلك ديتان، لأنهما منفعتان تجب الدية بذهاب كل واحدة منهما منفردة، فإذا اجتمعتا وجب الديتان كالسمع والبصر. فإن جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين دون الأخرى لم تجب إلا دية واحدة للمنفعة الذاهبة. ولو لطمه في وجهه فأصابه شلل فيه وصار وجهه إلى جانب وجبت الدية كاملة، لما روى مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: وفي الصعر الدية، والصعر هو ميلان الوجه. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. ولأنه أذهب جمال وجهه ومنفعة بعض أجزائه فوجبت الدية، وهذا إذا لم يبرأ منه بالعلاج. فإن برأ منه لم تجب الدية، ولو جنى عليه بتسويد وجهه تسويدا لا يزول وجبت له الدية، لأنه فوت عليه جمال وجهه. فأما إن اصفر وجهه أو احمر بالجناية فالواجب حكومة يقدرها القاضي. ولو جنى عليه فزال تحكمه في البول أو الغائط ففي كل واحد من ذلك الدية، لأنها منفعة معتبرة فوجب في تفويتها دية كاملة. ولو أفزعه فأحدث وجب بذلك ثلث الدية لقضاء عثمان رضي الله عنه بذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ولما في ذلك من دفع المعرة التي تلحق هذا المحدث. وإذا نقصت إحدى المنافع التي تجب فيها الدية بالجناية نقصا يعلم قدره وجب مقدار ذلك من الدية، لأن ما وجبت فيه الدية كاملة وجبت في بعضه كالأسنان والأصابع. فلو نقص بعض عقله أو كلامه أو ذهب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين وجب مقدار ذلك من الدية، وإن لم يعلم مقداره وجبت حكومة يقدرها القاضي. وإن اختلف في نقص المنفعة رجع في ذلك إلى أهل الخبرة المتخصصين في هذه المنافع، فيرجع إلى أطباء العيون في تقدير نقص البصر، وإلى أطباء الأذن في تقدير نقص السمع ونحو ذلك، ويكفي في ذلك تقرير من طبيبين مسلمين عدلين. ويجب في عين الأعور دية كاملة، لأنه يذهب بها جميع بصره، وقد قضى بذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما. ودليل ذلك من المعقول سقوط القصاص لعدم المماثلة، فعين الأعور فيها جميع المنفعة، جميع منفعة البصر، وإتلافها يذهب جميع هذه المنفعة، بخلاف عين غيره فإنما تحمل بعض بصره، وإتلافها لا يذهب جميع البصر وإنما يذهب بعضه. أما وجوب الدية كاملة فلأن منعناه من إتلاف منفعة تضمن بدية كاملة. ويرى بعض فقهاء الحنابلة أن له أن يقتص من الأعور ويأخذ مع ذلك نصف، أن له أن يقتص ويأخذ مع ذلك نصف الدية. قال ابن مفلح في الفروع: وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا اختار القصاص فلا دية له معه، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.